كل حاجة فيا رايحة ليك، واقف عرضك انا ليه كده ليه كده، وقلبي يا بقلي شغله بس تكون معاك. انا قلبي طبعه تقيل، طيب في ايه طيب في ايه، مالي بيك ليه كل حاجة فيا رايحة ليك، واقف عرضك انا ليه كده ليه كده، وقلبي يا بقلي شغله بس تكون معاك. انا قلبي طبعه تقيل، طيب في ايه طيب في ايه. كل اللي عدى وفات.